فربنا يخلي مجرد إرادتك العضلة تنفعل، إنما هو ما فيش يتخلف عنه كن، يبقى واثق من أن أوامره إيه وأذنت لربها، يعني بس يدوب سمعت الأمر وأذنت لربها وإيه وحقت. لكن انت لا هتأمر ايه ولا تأمر ايه، انت تعرف اللي ما اللي تأمره ما تعرفوش، يقوم ربنا يخلي مجرد ارادتك ايه تفعل الفعل، لكن هو يقول كن. ليه؟ لانه خالق كل شيء وكل شيء مؤتمر بامره. والله قال كن حتى لا تقول انت كن، قال لجوارحك انفعلي يا جوارح عبدي لمرادات عبدي، فكأن كن سبقت منه لصالحك انت، فانت من باطن كن هذه عمال بت ايه كن الاولى دي عماله تتفرق علينا. نعم ما شاء الله صحيح.